وكانوا يقولوا ان الاوقاف ارسلت لجنة لتشرف والمراقبة. وبعدين طلع اعتراف من وزير الاوقاف بانه تبين انه هذه اللحوم تردنا وهي مذبوحة على غير الطريقة الاسلامية. هذا اعتراف من وزير الاوقاف، وهذا الشيء الطبيعي لان الكفار مثل ما قلنا انفا مش ممكن يضيعوا اوقاتهم عشان تنفيذ حكم لا يؤمنون به، وانما نحن الذين نؤمن به. فلذلك انا بقول من كان مقتنعا مثلي انه هدول البلغاريين او غيرهم من الكفار لا يمكن يذبحوا على الطريق الاسلامي فحرام عليه ان ياكل، ولذلك والحمد لله ما ذقناه. ومن كان شاهد بعينه او حدث ثقة، وهذا مستحيل لانه مين هذا اللي بيشرف عليهم دائما ابدا، هذا مش موجود. انا اعرف انه الكفار دول بيعملوا تمثيليات امام بعض اللجان مشان ينفذوا بضاعتهم. لما كنت في سوريا ذهب بعض الكبار رجالات الاسلاميين منهم بعض العلماء ذهبوا الى روسيا بلاد الكفر والضلال شوية، ورجعوا يثنون عليها خيرا انه هذه الاخبار المسمعة انه في ضغط وفي غلق المساجد وعدم السماح للمسلمين بشعائر دينهم الى اخره، هذا مو صحيح. هيك بدأوا يتحدثوا، وتاري القضية تمثيلية، وهذا معروف عن الشيوعيين ما بيدخلوا رجل غريب الا وحوله مئات العيون الجواسيس. فكانوا يزوروهم مساجد جايبين رؤوس شيوعيين امرينهم قبل شي جمعه جمعتين ان يقفوا عن لحاهم، ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفه بهذيك البلاد. ها شوفوا هذول عم يتعبدوا، وخطبة جمعة ما خطبة جمعة. فهن نقلوا ما رأوا فعلا لكن ما انتبهوا انه هذه تمثيليات، هذه مشكلة. وانا بتصور انه هذول لما الاوقاف اخذوا يعني اخذوا اخبار من لجان ارسلوها شافوا بعينهم فعلا، لكن المهم ان يستمروا على ذلك في غيبتهم، وأنا لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك إطلاقا. إلا باختصار، من كان يعتقد مثلي أن لا تذبح فحرام عليه الأكل، من كان يعتقد وأرفض شو معنى يعتقد يعني عنده علم، عنده علم جازم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل، من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا سيدي هل يحق للمرأة أن تذبح؟ ولما لا؟ وقال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك، بحق لها تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض. هل جاءك نبأ السمك المذبوح على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تسجيل ترويج بضاعة. طب هو ذبحنا انا يا سيدي مضبوط، احنا مش ذبحنا البعث في الشارع يجيبوه، وبعد شهر يجيبوا الطيبه ومش ما بتطيبها. يعني الطريق الاهلي. وبعدين التلفزيون وكله على الشكل. طب مين سمع علينا؟ لو ما نعرف والله الله يكون في عشان. هون بيجي موضوع انه سمي انت وانتهت المشكله. اه. لك لكن ليش احنا ما نحتاج الشعب يقول لك حقوق تجيب لنا غنم طيبه